كتاب الله هادينا ونور الله راعينا وهذا الذكر يجمعنا على التقوى يؤاخينا. كتاب الله هادينا ونور الله راعينا وهذا الذكر يجمعنا على التقوى يؤاخينا. به الآيات معجزة وخالدة تحاكينا ونتلوها بإيمان لنرقى حيث تولينا. به الآيات معجزة وخالدة تحاكينا ونتلوها بإيمان لنرقى حيث تولينا. فبالقرآن عزتنا وفي الدنيا يقوينا كتاب فيه موعظة وأحكام تزكينا. فبالقرآن عزتنا وفي الدنيا يقوينا كتاب فيه موعظة وأحكام تزكينا. إذا نتلوه في فجر يضيء النفس تبينا وينشر عطره فينا ويهدينا الرياحينا. إذا نتلوه في فجر يضيء النفس تبينا وينشر عطره فينا ويهدينا الرياحينا. ويملأ صدرنا نورا ومن مرض يداوينا ويشفع في خطايانا وللفردوس يدنينا. ويملأ صدرنا نورا ومن مرض يداوينا ويشفع في خطايانا وللفردوس يدنينا.